هل يأثم الابن عندما يبكي والدته ولو كان الأمر مجرد سوء فهم؟ هل يكون هذا الابن عاقا لوالدته والحال ما ذكر؟ الجواب: الكلام له وظائف، وظائف لغوية ووظائف شرعية ووظائف عرفية. والشخص عندما يتكلم بالكلام إذا كان كلامه لغويا فيكون مطابقا لوظيفة الكلام اللغوية، يعني المعنى الذي أريد بهذا اللفظ من جهة اللغة. وإذا تكلم كلاما شرعيا فإنه يكون موافقا تماما للوظيفة التي وضع لها هذا اللفظ شرعا. وإذا كان الكلام عرفيا فإن الشخص يتكلم بالكلام يريد به وظيفته العرفية، يعني المعنى الذي أريد به عرفا، وبناء على ذلك فإن هذا الشخص الذي يتكلم مع أمه إذا كان كلامه من الكلام الذي ليس بلغوي ولا عرفي ولا شرعي، وإنما هو كلام هو عبارة عن سوء أدب، فإنه لا يجوز له أن يتكلم معها بما يفهم منه سوء أدب منه، بل يتحرى الكلام الذي يكون فيه تطيب لخاطرها وفيه أيضا بعد عن ما يحتمل معنى فاسدا. وبالله التوفيق.